بقسمة الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرغبوا إلى الله أن يعطيهم من فضله سبحانه وتعالى. قال سبحانه وتعالى بعد ذلك: إنما الصدقات. المراد بالصدقات عند المفسرين وعند عامة أهل العلم المراد بها الزكاة. فالصدقة نوعان: فريضة وتطوع. فالزكاة هي أحد مباني الإسلام، وهي قرينة الصلاة. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. فالله تعالى يذكر في هذه الآية أصناف أهل الزكاة، يعني الذين يعطون الزكاة، وهم ثمانية: الفقراء والمساكين. والفرق بين الفقراء والمساكين أن الفقير هو المعدم لما يجد شيء من كفايته إلا شيئا يسيرا، والمسكين هو الذي يجد لكن ما يجد الكفاية. فعلى هذا المسكين أحسن حالا من الفقير. ولهذا والله أعلم بدأ بذكر الفقير، فالفقير يعني أشد حاجة من المسكين. والعاملين عليها هم السعاة، العمال الذين يعملون في شأن الزكاة حسابا يحصونها ويجبونها من أصحاب المال، يجمعونها ويقسمونها ويفرقونها. فهؤلاء يعطون أجورهم، يعني أجور عملهم يعطون من الزكاة، وهذا مختص بولاة الأمر. أما الإنسان اللي عنده مال وثروة عظيمة وعنده كتاب وعنده محاسبين وعنده يعني أصناف من اللي يعملون في الأمان، ويجب أناس يجبون الديون، وناس يحصون الزكاة، زكاة هذا المال، وناس يوزعونه يوصلونه للمستحقين، هؤلاء يجب أن يعطوا من رواتب من أصل المال ولا يعطون من الزكاة. يعني التاجر ليس له أن يعطي هؤلاء الموظفين، ليس له أن يعطيهم من زكاة ماله، بل يعطيهم رواتب، رواتب من أصل المال. إذن قوله تعالى والعاملين عليها، يعني المراد جباتها والسعات عليها من قبل ولي الأمر. والعاملين عليها والمؤلف قلوبهم، يعني هم سادة العشائر من يعني من الكفار، يعطون من الزكاة ما يؤلفهم على الإسلام ترغيبا لهم في الإسلام، أو إذا كانوا قد أسلموا يكون فيه تقوية لإسلامهم ويستقروا على الإسلام، أو يرجى بعطيتهم كف شرهم. يعني إذن هم يعطون لتأليف قلوبهم، ولهذا عرفوا بالمؤلفة قلوبهم. والغارمين هم الذين عليهم ديون، تحملوا ديونا إما لحاجتهم، تحملوا ديون للنفقة عليهم، أو حصل لهم أسباب تحملوا بها الديون. لكن واحد يروح يعمر بيت بكذا وكذا بمئات الألوف ويتدين ويقول آخذ من الزكاة؟ لا، الغارمين عاملين عليه والمؤلفة قلوبهم. قال الله في الرقاب، في الرقاب يعني أيضا الزكاة تصرف في الرقاب يعني في عتق العبيد، بحيث يشتري صاحب الزكاة يشتري مماليك ويعتقهم من الزكاة، ويفك منها الأسير المسلم إذا كان لأن هناك أسرى من المسلمين في أيدي الكفار فإنهم وطلبوا الفداء فإنهم يعطى تصرف الزكاة في فكاك أسرى المسلمين في أيدي الكفار. وفي الرقاب والغارمين تقدم ذكرهم، والغارمين وفي سبيل الله هم في الجهاد يعني أيضا تصرف الزكاة على المجاهدين، فيعطى الغازي ما يكفيه نفقة ويشترى له ما يلزم من سلاح وعدة ومركوب. وفي سبيل الله، وابن السبيل قال هو المسافر المنقطع الذي سافر وانقطع في سفره، نفد المال الذي معه أو افرض أنه سرق أو ضاع وأصبح منقطعا فيعطى من الزكاة ولو كان غنيا في بلده، قد يكون في بلده عنده أموال ولا يستطيع أن يحصل على شيء منه، لكن مثل الآن مع التواصل الهائل يتصل يحول مال، المال في متناوله، هذا في القديم إذا انقطع في بلده ولو كان لا يستطيع أن يصل أو أن يحصل على شيء من مال. ولهذا نسب إلى السبيل وهو الطريق، طريق السفر، ابن السبيل. قال الله في ختام هذه الآيات فريضة، فهذه الصدقة فريضة وقسمتها فريضة، فيجب صرف الزكاة في هذه الأصناف، فلا تعطى لغني ولا لقوي مكتسب، لا تعطى لغني ولا لقوي مكتسب، إن الله كان عليما حكيما. فهذه القسمة صادرة عن كمال علمه وحكمته، فيجب الرضا بقسمة الله وشرع الله، يجب الرضا والإيمان بأن الله حكيم فيما فرض على عباده، حكيم في هذا التدبير وفي هذه القسمة، حتى والإيمان بذلك يتضمن الرضا بحكم الله والطمأنينة. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدون في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم انتقل الكلام السياق إلى ذكر صنف من أصناف المنافقين، ومنهم هذه السورة قد تسمى الفاضحة لأن الله فضح فيها المنافقين، ذكر يعني أصنافهم وأقوالهم وأفعالهم القبيحة. ومنهم الذين يؤذون النبي، يؤذونه بالتنقص والتهم، يقولون هو أذن يعني يصدق كل ما قيل له يصدق. ومن ذلك أنهم يأتون ويكذبون ويحلفون له، والرسول يقبل منهم علانيتهم ويكلوا سرائرهم، هذا الواجب عليه أن يقبل منهم. قل أذن خير لكم، الرسول عليه الصلاة والسلام فيه خير، يعني كونه يصدق أولئك المنافقين فيه خير لهم، لأنه يعني فيه إمهال لهم وترك لهم، وإلا لو لم يصدقهم لأدى ذلك إلى أن يقتلهم أو يعاقبهم، لكنهم إذا جاءوا وحلفوا أنهم كذا وكذا وكذا صدقهم ووكل سرائرهم إلى الله. قل أذن خير لكم يؤمن بالله وأكمل المؤمنين ويؤمن للمؤمنين يصدق المؤمنين وهو رحمة للذين آمنوا، هو رحمة عليه الصلاة والسلام رحمة للعالمين، ولكنه إنما تنال هذه الرحمة المؤمنين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وهنا قال ورحمة للمؤمنين، فالمؤمنون هم الذين فازوا بهذه الرحمة ونالوا خيرها ونفعها في الدنيا والآخرة. نعم إلى آخر الآية. ما أرى هذا الجهاد. نعم. لا أجار يأجر له، لأن الزكاة سنوية، والبيت الذي يشترى هذا يعني مدى العمر. إيش؟ إيه. والله المعروف عند أهل العلم إن هذا يختص بالكبار بالسادة، أما المسلم الجديد يعطى إذا كان فقير يعطى لفقره وحاجته. نعم.